أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الحديث عن المعنى الحرفي وتحديد هويته وقع محل خلاف بين الأعلام، والمشهور بينهم ذكر نظريتين: النظرية الأولى التي ذهب إليها صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي لا يوجد فرق ذاتي بينهما، فإن كلمتين موضوعة لنفس المعنى الموضوع له كلمة الابتداء، وإنما الفرق في أن أحدهما ملحوظ لحاظا آليا وهو المعنى الحرفي، والآخر يلحظ لحاظا استقلاليا وهو المعنى الاسمي. والنقطة الأساسية في كلام صاحب الكفاية أن القيدين لأن اللحاظين الآلي والاستقلالي ليس قيدين في نفس المعنى الموضوع له الحرف أو الاسم، بل هما قيدان لنفس العلقة الوضعية لنفس الوضع، وهذا معنى أن اللحاظ خارج عن ذات المعنى، ذات المعنى مطلق وليس مقيدا بقيد، إنما اللحاظ والقيدي وقيدية اللحاظ قيد لنفس العلاقة الوضعية. هذا تقدم في الآن، وذكرنا وقفنا عند هذه النقطة التي حاصلها أنه إذا كان المعنى الحرفي يلحظ لحاظا آليا والمعنى الاسمي يلحظ لحاظا استقلاليا، قيدية اللحاظ قيد لماذا؟ قلنا هنا احتمالان: الاحتمال الاول ان يكون اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي قيدين لنفس المعنى لذات المعنى، بمعنى ان كلمة من موضوع لمعنى الابتداء المقيد بالقيد اللحاظي، وكلمة الابتداء موضوع للابتداء المقيد بالقيد الاستقلالي، فنفس المعنى مقيد، المعنى الموضوع له الحرف والاسم. قلنا ان صاحب الكفاية يقول هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأنه يلزم عدم انطباق المعنى على الخارج. هذا المحذور قلنا يحتاج إلى توضيح. الشيخ الأيرواني في شرحه أوضح ذلك بقوله أن المعنى لو كان مقيدا باللحاظ، واللحاظ أمر ذهني، وكل مقيد بقيد ذهني يكون ذهنيا، لأن المقيد بأمر ذهني لا يوجد إلا في الذهن، فسوف يكون معنى الابتداء لا موطن له إلا في الذهن. فلو قال المولى للمكلف سر من البصرة إلى الكوفة، هنا كيف يمتثل الابتداء المكلف في الخارج؟ لا يتحقق الامتثال في الخارج. لماذا؟ لأن الابتداء لا يوجد إلا في الذهن، فلن يتحقق الامتثال في الخارج. ومن المعلوم بطلان ذلك، لأنه يمكن للمكلف أن يمتثل هذا الأمر. فلو كان هنا الزبدة، فلو كان اللحاظ قيدا لنفس المعنى الموضوع له الحظ لكان معنى الابتداء امرا ذهنيا، وهذا يعني عدم الامتثال في الخارج وهو باطل. هذا ما ذكره الشيخ الايرواني قيل في علو مقامه. وقلنا نحن انه يمكن الامتثال، هذا ليس محذور، هذا المحذور يمكن الجواب عنه، وذلك لأننا نلغي تلك الخصوصية وهي خصوصية أن يكون المعنى موجودا في الذهن. يمكن أن يلحظ المعنى بما هو حاك عن الخارج وبالتالي يتحقق الامتثال ويمكن الامتثال. نجرد المعنى من تلك الخصوصية وهي خصوصية اللحاظ الذهني وبالتالي يتحقق الامتثال. فنقول إذا قال المولى سر من البصرة، نقول يمكن الامتثال بأن يبتدئ سيره من البصرة. فإن قلت لا الابتداء معنى ذهني، نقول العقل يجرد هذه الخصوصية الذهنية فلم يبقى المحذور. إذا مع أن صاحب الكفاية نص على هذا المحذور، إذا أين المحذور؟ ما معنى أنه يلزم عدم الانطباق على خارج بالبيان الذي قلنا؟ قلنا لو كان المعنى لا زال في الذهن، المعنى الموضوع له معنى ذهني، فلو جاء الإنسان واستعمل كلمة من في الخارج لازم أن يكون استعمالا مجازيا، وهذا واضح الفسادي، إذ أن الاستعمال في الخارج بقولنا في قولنا سر من البصرة ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. هذا هو المحذور، بأنه لو كان اللحاظ، خلاصة المحذور، لو كان اللحاظ قد أخذ قيدا في نفس المعنى الموضوع له الحرف للزم كون المعنى ذهني ولزم عدم انطباق المعنى الذهني على المعنى المستعمل فيه الحرف أو اللفظ، لأنه سوف يكون استعمالا مجازيا وهو فاسد. هذا هو المحذور الذي يريده صاحب الكفاية والمنبه على كلامنا حتى لا نظلم الشيخ في بيانه. أننا لو رجعنا إلى نفس عبارة صاحب الكفاية وقرأنا تلك العبارة للاحظت هذا المعنى. لاحظ ماذا يقول صاحب الكفاية، نعم لاحظ ماذا يقول، يقول هنا عندما يقول هكذا، يعني يبين الأوجه صاحب الكفاية في مقام بيان الأوجه التي تدل على استحالة أخذ اللحاظ قيدا في نفس ذات المعنى. يقول يذكر عدة وجوه، ثلاثة وجوه. الوجه الثاني يقول إلا أن هذا اللحاظ، يعني اللحاظ الآلي، لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، يعني في المعنى، لأن المعنى هو المستعمل فيه، عندنا مستعمل وهو اللفظ والمستعمل فيه وهو المعنى. وإلا لاحظ ماذا يقول، إلا أن هذا اللحاظ وهو اللحاظ الآلي لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، يعني في المعنى، ولو كان اللحاظ، نعم، وإلا ما هو المحذور الآن يبين المحاذير، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، بداحة أن تطور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ وهو كما ترى. هذا المحذور الأول، هذا ما تطرق إليه السيد الشهيد، هذا ليس هو الشاهد. المحذور الثاني لاحظ، مع أنه يلزم ألا يصدق أي المعنى على الخارجيات. لماذا؟ لامتناع صدق الكلي العقلي عليها، حيث لا موطن له للمعنى إلا الذهن. لماذا؟ لأن المعنى قيد بقيد لحاضي وهو قيد ذهني، فبالتالي لا موطن له إلا في الذهن. فامتنع امتثال مثل سر من البصرة، هذا الذي ذكر الوجه الشيخ أيضا، يقول يمتنع امتثال سر من البصرة. لماذا يمتنع؟ لأن الشارع عندما يقول سر من البصرة يريد من المكلف أن يحقق الابتداء في الخارج، والمفروض أن الابتداء لا يوجد له معنى إلا في الذهن، فبالتالي يمتنع امتثال مثل سر من البصرة خارجا. إلى حد الآن كلامه متوافق مع بيان الشيخ، لكن نكمل. إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، يعني يمكن الامتثال عند تجريد المعنى عن تلك الخصوصية اللحاظية الذهنية، فيمكن الامتثال. فحل الإشكال، يقول هذا، ما معنى هذا؟ هذه العبارة هي المهمة. هذا يعني عند إلغاء التجريد وعند إلغاء الخصوصية سوف يكون الاستعمال مجازي، مع أن هذا لا أحد يلتزم به. إذن ما بيناه يكون أدق مما ذكره الشيخ الهيرواني. فاتضح من ذلك أن نظرية صاحب الكفاية أنه لا يوجد فرق ذاتي بين معنى الاسم ومعنى الحرف، هما موضوعان لمعنى واحد، وإنما الفرق بينهما من جهة عرضية وهي كيفية اللحاظ. المعنى من موضوع المعنى، نفس المعنى الموضوع له الاشتهار. فإن قلت يلزم من ذلك صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، إذا كان معنى من نفس معنى الابتداء إذن يجوز استبدال أحدهما مكان الآخر. فبدلا أن تقول سرت من البصرة تقول سرت ابتداء البصرة، بدلا أن تقول النار في الموقد تقول النار الظرفية الموقد، مع أن هذا لا يجوز عفوا. إذا كان المعنى واحدا للحرف والجهة للحرف والاسم لصح استعمال احدهما مكان الاخر، ولو على تقدير من باب الاستعمال المجازي، مع ان الوجدان شاهد ان استعمال من مكان الابتداء او الابتداء مكان من لا يجوز، لا بنحو الاستعمال الحقيقي ولا بنحو الاستعمال المجازي. فلا يقال سرت ابتداء البصرة بدلا عن كلمة من، لا بنحو الاستعمال الحقيقي ولا بنحو الاستعمال المجازي. وهذا منبه وشاهد على ان هناك تغايرا ذاتيا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، والا لو كان المعنى واحد لجاز استبدال احدهما مكان الاخر ولو من باب الاستعمال المجازي. الاشكال يتوجه على صاحب الكفاية ويكون منبها على فساد مبنى. واضح الإشكال؟ فإن قلت إن دفع هذا الاعتراض بحاجة إلى استحضار مطلب تقدم في الحلقة الثانية في باب الحقيقة والمجال. وحاصل العبارة هنا غلظة في عبارة في الصدر، فعلا تحتاج إلى بيان دقيق. أنا أوضحها أشعرك كيف بيانها حتى يتضح بياننا وبيان الشيخ الهيرواني أننا في واديين متباينين أصلا بين بياننا وبيان الشيخ الهيرواني العبارة، ولك أن تحكم ما هو البيان الصحيح. بحاجة أن نستحضر مطلب ذكر في الحلقة الثانية في باب الحقيقة والمجال. وحاصل هذا المطلب أن العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي في طول العلاقة بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. وبعبارة ثالثة، إن صحة استعمال لفظ الأسد ف فالرجل الشجاع وهو المعنى المجازي فرع وجود علاقة ودلالة اللفظ الأسد على المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. وهذا معنى أن العلاقة بينهما علاقة طولية، بمعنى لا يصح لك، احفظ هذه المقدمة، هي روح المطلب، لا يصح لك أن تستعمل لفظ الأسد في المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع إلا إذا كانت هناك علاقة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس. فهنا مرحلتان كأنه، المرحلة الأولى أن يكون لفظ الأسد له دلالة على المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. هذه الدلالة ما هي منشأها؟ الوضع، منشأها الوضع والعلاقة الوضعية. ثم بعد ذلك تتفرع من هذه الدلالة دلالة لفظ الأسد على المعنى المجازي وهو الرجل. هذه الدلالة ما هو منشأها؟ منشأها عنصر المشابهة، أن هناك مشابهة بين المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس والمعنى المجازي وهو الرجل القوي. هذا العنصر المشابهة وعنصر الشجاعة، هذا هو المصحح لاستعمال اللفظ المعنى المجازي. إذا متى تتولد العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي؟ في طول حصول علاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. ونتيجة ذلك أنه شيخنا الآن أكو علاقة بين الأسد والحيوان المفترس، يعني بين اللفظ والمعنى الحقيقي. ثم يتفرع وبتبع هذه العلاقة علاقة حين وجود عنصر المشابهة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع. فلو فرضنا أن الواضع جاء وقال ألغيت اعتبار دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، بمعنى أن العلاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي نسخت وألغيت، ماذا يحصل فيه؟ دلالة اللفظ الأسد على المعنى المجازي تنتفي. لماذا؟ لأنها متفرعة عن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، فلما ألغيت تلك ألغيت هذه. النتيجة مهمة للتفرع حتى ينصرح المطلب. إذن لما كانت دلالة اللفظ على المعنى المجازي فرع دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، فإذا انتفى الأصل، انتفى ما يتفرع منه، إذا انتفى ما يتفرع عليه ينتفى المتفرع. هذا واضح. بناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هكذا، أن حرف من له دلالة على المعنى الحقيقي وهو الابتداء. أي ابتداء؟ الابتداء الآلي، لأن الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في اللحاظ، كيفية اللحاظ. فنعبر ابتداء آلي يعني معنى للحرف، وابتداء استقلالي يعني معنى للإسم. فهناك دلالة الحرف وهو من على الابتداء الذي هو ملحوظ لحاظا آليا. فإذا أردت أن تستعمل الابتداء الآلي مكان الابتداء الاستقلالي، أن تقولون يجوز صحة استبدال أحدهما مكان الآخر، تقول نريد أن نستعمله ولو استعمالا مجازيا، ولو استعمالت مجازية. عندنا كبرى أسسناها في المقام، وهي أنه صحة استعمال من في الابتداء الاستقلالي بنحو المجاز متفرع عن وجود علاقة بين من والمعناه الحقيقي. دلالة لفظ من على معناه الحقيقي منشأها ما هو؟ الواقع. والمفروض ان الوضع مقيد باللي حاضر آلي. فاذا جئت انا ولا حفظه لحاظا استقلاليا حين اريد ان استعمله في الاسماء، فاذا جئت ولاحظته لحاظا استقلاليا المفروض اللحاظ الآلي يبقى ويستفي ينتفي. لماذا ينتفي؟ لأن ما يسمى لحظ آلي لحظ استقلال. فالمفروض إذا جئت ولاحظته لحاما استقلاليا انتفى اللحاظ. والمشروط عدم عند عدم شرطه. لما انتفى اللحاظ الآلي انتفى العلاقة بين لفظ من والابتداء الحقيقي الآلي. لماذا؟ لأنك لاحظت لحاظا استقلاليا. لاحظ معي، عندما تريد ان تستعمل الابتداء في موارد الاسم، لانك تريد ان تستبدل احدهم مكان اخر، معنى ذلك اذا اردت ان تستبدل الحرف بالاسم بالمعنى الاسمي، معنى ذلك ان تلحظه لحاظا استقلاليا. واذا لاحظته لحاظا استقلاليا انتهى لحاظ الآلي، وبانتفاء اللحاظ الآلي ما ينتفي، ينتفي دلالة من على الابتداء الآلي على يعني على المعنى. وإذا انتفى دلالة من على المعنى الحقيقي ينتفي استعمال المجازي الثاني. لأنه لماذا؟ لأن المعنى المجازي من ترشحات ومتبرع عن المعنى الحقيقي. فبالتالي يكون هناك استعمال مجازي أو لا يكون؟ لا يكون هناك استعمال مجازي. اذا يقول صاحب الكتاب من المستحيل الاستعمال المجازي. لا تقولون لا، وحدة المعنى يعني يجوز استعمال احده مكان الاخر ولو استعمالا مجازي. يقول صاحب هذا مستحيل. ليه؟ لان بمجرد ان تقول اريد ان استعمل بنحو الاس يعني لحظ لحظ استقلالي، فينتفي اللحاظ فتنتفي العلاقة الحقيقية فتنتفي العلاقة المجازية. فبالتالي هذا الاشكال لا يرد علينا. تفكتم للدقة هذا من وين انطلع من الكتاب من أقرب. لاحظ معي. نعم شيخ. نعم لاحظ ماذا قال. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معنى، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له والمستعمل فيه وقيم فيه. هذا كله بيناه بالأمس، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق عليه، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العرفة التي عبرنا عنها بالمبرزية والكاتفية بالأمس المجعولة للواضع. لاحظ هنا فاستعمال الدفع الإشكال المقدر أنه إذا كان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي موضوعان لنفس الحرفي ولنفس الاسم، يعني إذا كان الحرف وكان الاسم معناهما واحد جاز استعمال أحدهما مكان الآخر ولو استعمالا مجازيا. كيف نفتح هذا الإشكال؟ لاحظ، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ، يعني حالة اللحاظ الاستقلالي بمعنى عند الاستعمال المجازي، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي يعني الاستعمال المجازي. لاحظ، استعمال في معنى بلا وضعين، استعمال في معنى بلا. لماذا استعمال في معنى بلا وضع؟ لأنه حينما تريد أن تستعمل من مكان، عندما تريد أن تستعمل من في الابتداء الملحوظ لحاظا استقلاليا، شيخنا كذي راح ينتفي، تنتفي علاقة من بمعنى الحقيقي، وبالتالي ينتفي المعنى المجازي. لا يوجد هناك واضع. فإذا لم يكن هناك واقع يوجد استعمال أو لا يوجد استعمال؟ لا يوجد المفروض استعمال، لا يوجد استعمال في المعنى بلا واقع، وهذا ليس استعمالا. قول لاحظ. نعم، استعمال في معنى بلا وضعه، والاستعمال في معنى بلا وضعه استعمال مو استعمال، لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي استعمال لف في معنى الموضوع، والاستعمال المجازي استعمال في معنى في الأكوان. الاستعمال الحقيقي استعمال لف في معنى الموضوع له، والاستعمال المجازي استعمال لف في غير معنى الموضوع. إذا لا يتكون استعمال إلا بماذا؟ بوضع. والمفروض أن الوضع انتفى أو ما انتفى؟ انتفى فينتقل استعمال. استعمال في معنى بلا وضع الذي هو معناه أنه ليس استعمالا لا حقيقيا ولا مجازيا. لماذا؟ لاحظ التعبير. لأن وضعه، لأن وضعه يعني وضع اللفظ للمعنى، لأن وضع اللفظ له للمعنى مقيد بغير هذه الحالة. أي حالة؟ الحالة لحظة الاستقلال. يريد أن تقول أن الواضع عندما وضع، تسمعي، الواضع عندما وضع من للابتداء قيد وضعه هذا باللحظة الآلي. فإذا لحظته لحظة الاستقلالية انتهت الحالة الأولى. مقيد بغير هذه الحالة استعمال في معنى بلا وضع، لا استعمال في غير ما وضع، يعني ليس استعمالا مجازيا. السيد يريد أن ينفي الاستعمال المجازي، يقول ماكو استعمال مجازي لأن علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي انتفت لانتفاء شرطها. المقيد ينتفي عند انتفاء قيده، والمعنى الحقيقي مقيد باللحاظ، يعني الوضع مقيد باللحاظ الآلي. والمفروض إذا لاحظت اللحاظ الاستقلالي انتفى اللحاظ الآلي، فانتفى القيد فينتفى مقيد، وإذا انتفى انتفى المعنى الحقيقي ينتفى المعنى، لأن المعنى المجازي يترجح عن المعنى. فأقول استعمال أو لا يوجد استعمال؟ لا يوجد استعمال لا حقيقي ولا مجازي. سطرين سطرين أخذ وقتنا. شو قال الشيخ العيرواني؟ قال لا، نعم هو استعمال حقيقي غايته بلا وضع. وين كلام هذا؟ الشيخ العيرواني يقول نعم يجوز استبدال أحدهما مكان الآخر، غايته أن هذا استعمال حقيقي بلا، غايته أنه بدون وضع. استعمال بدون وضع ما يتحقق هذا. يقول الشيخ دام ظله أن هذا استعمال حق، أن هذا استعمال حقيقي غايته بدون وضعين. نقول لا، استعمال في معنى بلا وضع، مو استعمال، هذا مو استعمال لكنه بدون وضعين. غريب هذا. تم الكلام في نظرية المحقق الآخان أعلى الله مقامه الشريف. النظرية الثانية في قبال النظرية الأولى. النظرية الثانية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول لا، هناك فرق ذاتي جوهري بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وليس الفرق في كيفية اللحاق وأمر عارض عن ذات المعنى. ذات المعنى الحرفي غير ذات المعنى الاسمي، وهذا المعبر عنه بمسلك التباين بين المعنيين، وسوف يأتي البرهان عليه. نعم شيخ. أكو عبارات سطرين لكن تأخذ الوقت كله. سوف يأتي هذا مسلك النسبية، يأتي هذا الاتجاه الثاني. قال والاتجاه الثاني ما ذهب عليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى متباينان ذاتا، يعني الموضوع لأحدهما غير الموضوع للآخر، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. خب، ما الدليل على بطلان اتجاه صاحب الكفاية؟ الكفاية. يقول السيد: ما سلكه صاحب الكفاية؟ البرهان على خلافه، فإن البرهان يبطل وحدة ذات المعنى للمعنى الحرفي والمعنى الاسمي للحرفي والاسم. وبيان هذا البرهان يتوقف على ذكر أربع مقدمات. المقدمة الأولى: إن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة تشتمل على خصوصية لم تكن موجودة قبل تركيب أجزاء الجملة وتصورها، وتلك الخصوصية هي الترابط المتحقق بين معاني أجزاء الجملة. فلا شك أن الجملة بهذا التركيب وهو سار زيد من البصرة إلى الكوفة لها مدلول واحد مترابط لم يكن متحققا عند تصور مفردات الجملة على حدة: سير، زيد، بصرة، كوفة. هذه تصور هذه المفردات لا يعطي المعنى الذي تعطيه الجملة بشكلها المترابط المتلاحم، وهذا واضح بالوجدان. فإن هناك ترابطا في معنى الجملة عند ترابط أجزائها بعضها بالبعض الآخر. هذه المقدمة الوجدانية الأولى. المقدمة الثانية: أن تلك الخصوصية وهي وجود ترابط بين معاني أجزاء الجملة لا بد له من رابط يحقق هذه الخصوصية. هذه الخصوصية ليس لا أقل هذه الخصوصية لا بد من وجود معنى رابط حققها وأوجدها، لأن الجملة في بدايتها كانت أجزاؤها مبعثرة متناثرة، فلما ارتبطت الأجزاء بعضها بالبعض الآخر وجد وحدة في المعنى لهذه الجملة. من هو الذي حقق هذا الترابط بين هذه المعاني؟ لا شك أن معنى زيد ومعنى سارة ومعنى البصرة وما شابه ذلك يختلف. لما اتحدت هذه الجملة حدث ترابط بين هذه المعاني، من هو الذي حقق هذا الترابط؟ المقدمة الثالثة: أن ذاك المعنى الرابط الذي ببركته وهو الذي لعب دور ترابط بين أجزاء الجملة بين معاني أجزاء الجملة، أن ذلك المعنى الرابط هل هو شيء ثبت له الربط والتعلق، أو هو عين الربط والتعلق؟ السيد يقول: أن ذاك المعنى الرابط الذي ربط أجزاء الجملة هو عين الربط وعين التعلق. بيان ذلك: عندما نتأمل في هذين المثالين، المثال الأول الاسم أبيض، والمثال الثاني البياض أبيض، ما هو الفرق بين هذين المثالين؟ بين البياض أبيض وبين الجسم أبيض. المثال الأول أن البياض أبيض، عفوا أن الجسم أبيض، معناه أن الأبيض في قولنا الجسم أبيض حمل على البياض بالمحمول بالضميمة، يعني لكي يحمل البياض على الجسم يحتاج إلى ضميمة وواسطة من خلالها يحمل البياض على الجسم. بعبارة ثانية تقول أن أبيض في قولنا الجسم أبيض، أن أبيض وهو المحمول يكون عرضيا على عارض على الجسم. فلهذا يقال عندنا جسم وعندنا أبيض، والأبيض عارض على الجسم، عرض على الجسم، فصار الجسم أبيض. بينما المثال الثاني البياض أبيض، قال أن البياض شيء والأبيض شيء ثبت له البياض، هل الأبيض شيء ثبت له البياض أو الأبيض بياض بمعنى منتزع من صميم البياض؟ ليس أبيض بمعنى شيء ثبت له البياض، بل أن أبيض يحمل على البياض بنحو المحمول من الصميمة، بمعنى لا يحتاج إلى واسطة لكي يحمل الأبيض على البياض، بل الأبيض منتزع من ذات ومن حق الموضوع، وهذا هو المعبر عنه في الفلسفة والمنطق بالمحمول من الصميمة، وبيناه نحن في دروس البداية بشكل واضح. إذا عندنا محمول من الصميمة، وهو ما كان المحمول منتزعا من صميم الموضوع، كما في قولنا البياض وقولنا الوجود موجود. وعندنا محمول لا يحمل على موضوع إلا بواسطة وضميمة، كقولنا الجسم أبيض أو الإنسان ضاحك بواسطة التعجب، والجسم أبيض بواسطة عروض البياض على الجسم. فرق بين المثالين. لماذا سؤال؟ لماذا في قولنا البياض أبيض؟ لماذا لا يكون المحمول يحمل على موضوعه بواسطة؟ قالوا لأنه يلزم منه التسلسل. فإذا قيل البياض أبيض، نسألكم ما معنى أبيض؟ شيء ثبت له البياض. هذا البياض ما معنى؟ شيء ثبت له البياض. ذاك البياض ما معنى؟ شيء ثبت له شيء ثبت له شيء عرض عليه البياض. نرجع إلى هذا المعروف، ما هو شيء ثبت له البياض؟ هذا البياض ما معنى؟ شيء ثبت له فيلزم حتى ينقطع التسلسل. قالوا لا، ليس أبيض هنا في قولنا البياض وأبيض شيء ثبت له البياض، بل هو منتزع من صميم نفس الموضوع. وهذا الذي حل إشكال الذي طرح على أصالة الوجود. لو كان الوجود هو الأصيل لكان معنى ذلك أن تقول الوجود موجود. فنسألكم ما معنى موجود؟ موجود اسم مفعول مشتق، والمشتق هو الشيء الذي ثبت له المبدا، فموجود يعني هو الذي ثبت له الوجود. هذا الوجود بناء على اصالته تقول الوجود موجود. موجود ما معنى؟ اسم مفعول شيء ثبت له الوجود، ذاك الوجود اصيل يعني موجود، وهكذا. فيلزم قالوا لا، الوجود موجود بنفسه ذاته لا بعرض غيره. فنفعل لمحلول التسلسل، قالوا لا، هذه من المحمولات من الصميمة الموجودة بنفس تحقق موضوعها. بعد بيان هذه المقدمة هنا نقول، إذا قلنا المعنى الرابط الذي يربط أجزاء الجملة ويحقق المعنى الواحد بين أجزاء الجملة، هل أن المعنى الرابط هو الذي عرض عليه الربط كعروض البياض على الجسم، او هو الذي يكون الربط منتزعا من صميمه كانتزاع الابيض من البياض؟ فهل المعنى الرابط نسبة الربط اليه كنسبة الابيض الى الجسم او كنسبة الابيض الى البياض؟ يقول السيد لا، كنسبة الابيض الى البياض، بمعنى ان المعنى الرابط عين الربط وعين لا أنه ثبت له الربط والتعلق. لماذا؟ لأنه لا يلزم محلول التسلسل، أو بعبارة كل ما بالذات كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما به. فلو قيل أن الرابط يعرض على المعنى الرابط، هذا العرض يحتاج إلى واسطة، نقول تلك الواسطة أمر ذاتي أو عرضي. نقولتم عرض أن تعرضوا، نقول بواسطة تلك الواسطة ذات. إذا حتى يقف التسلسل لابد أن ننتهي إلى أمر ذاتي، كل ما بالعرض يحتاج يرجع إلى مال، كل ما بالعرض ينتهي إلى مال ذات، وإلا يلزم التسلسل وهو باطل. إذا المقدمة الثالثة تنص على أن المعنى الرابط، أن نسبة الرب إلى المعنى الرابط كنسبة الأبيض إلى البياض. المقدمة الرابعة والأخيرة هذا المعنى الرابط ما هو؟ لا يوجد عندنا إلا أمرين. إما أن يكون هو الاسم أو الحرف. فإن قلتم المعنى الرابط هو الاسم، هذا لازمه أن لا يلحظ الاسم إلا في ضمن أطراف، ولا يلحظ مستقل، ولا يلحظ بشكل مستقل، وهو بعض إذ يمكن لحاظ الاسم بشكل مستقل. نلحظ معنى الابتداء ومعنى الانتهاء ومعنى علي ومعنى الكتاب بدون الحاجة إلى تطور الأطراف، فهو موجود بنفس ذاته وليس قارب في ضمن غيره. إذا لو كان، انتبه معي، لو كان شيخنا المعنى الرابط مصداقه الاسم، لكان معنى ذلك أنه يستحيل لحاظ الاسم مجرد عن أطرافه، وهذا باطل، إذ يمكن لحاظ المعنى الاسم مجرد عن أطرافه. فإذا بطل أن يكون الاسم هو المعنى الرابط حصل في الحرف، فيكون المعنى الحرفي هو المعنى الرابط، والمعنى الاسمي هو المعنى الاستقلالي. ولا شك أن المعنى الاستقلالي يختلف سنخا عن المعنى الرابط، لأن المعنى الاستقلالي ما كان قائما في نفسه، والمعنى الرابط ما كان قائما في غيره، بل هو عين الربط وعين نسبة. فاتضح إذا أن هناك فرقا جوهريا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأن المعاني الاسمية معاني استقلالية، وأن المعاني الحرفية معاني رابطة نسبية، وهو المعبر عنه بمسلك نسبة. لاحظ ماذا قال. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي عن الجوهر الذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وملخص هذا البرهان أنه لا إشكال، المقدمة الأولى، لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملات سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض. المقدمة الثانية، إذا لا بد من افتراض معان رابطة، من هو الذي حقق هذا الترابط لإيجاد الربط بين السيري وزيد والبصرة والكوفة. المقدمة الثالثة، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، يعني نسبتها كنسبة الأبيض إلى الجسم، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل عرض يعرض على موضوعه بواسطة، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات حتى لا يلزم محذور التسلسل. وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. ما معنى ذاتي لها؟ يعني أن الربط منتزه من موضوعها كنسبة البياض، كنسبة الأبيض إلى البياض، نسبة الأبيض إلى البياض من المحمولات بيض من الصميمة، وليس شيء من الآن المقدمة الرابعة والأخيرة. الآن قلنا أن المعنى الرابط حقيقة وأنه عين التعلق وعين النسبة وعين الرابط. ما هو هذا المعنى الرابط الذي حقق الترابط بين معاني أجزاء الجملة؟ فأنتم بين خيارين، قولوا أن ذاك المعنى الرابط هو الاسم، يقول لا، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الرابط ذاتيا. لماذا؟ لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له بل هو عينه، وبعبارة أخرى الربط عينه حقيقته، يستحيل تصوره مجردا عن، لأن تصوره مجردا عن طرفين ينافي أن حقيقته عين التعلق والرابط، لأنه مساوق لتجرده عن الربط، وهو خلف ذاتيته له، يعني خلف أنه عين الربط وأن الربط ذاتي ومقوم له. فإن قلت نعم المعنى الاسمي هو المعنى الرابط، نقول لا، المعنى الاسمي يستحيل أن يكون معنى رابط. لماذا؟ لأن المعنى الرابط يستحيل أن يتصور مجردا عن أطرافه، عفوا، لأن المعنى الرابط يستحيل أن لا يتصور مجردا عن أطرافه، بل لا بد أن يتصور في ضمن أطرافه، والمعنى الاسمي لا يمكن أن يتصور مجردا عن أطرافه، وكل مفهوم اسمي قابل أن يتصور بنفسه مجردا بنفسه، تفسيرها مجردا عن أي ضميمة عن الأطراف. وهذا يثبت أن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الرب ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحرف عن المعنى الحرفي، مداليل الحرف عن المعنى الحرفي، عن المعاني الحرفية. إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية. يعني يريد أن يقول مفهوم النسبة شيخنا معنى حرفي أو معنى اسمي، مفهوم النسبة ومفهوم الرب معنى اسم. أحسنت لأنه معنى مستقل، لا فرق بين معنى الابتداء والانتهاء والجسم والكتاب والنسبة والرب، كلها من المعاني الاسمية. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الرب المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرب ليس من المعاني بل من المعاني الاسمية، لإمكان تصورهما بدوني. الآن أتصور نسبة بدون طرفين، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل، وإن كانا كذلك بالحمل فنقول النسبة نسبة بالحمل أولي، والنسبة ليس نسبة بالحمل شائع، وليس تناقض لاختلاف وحدة الحال نظير ما درسنا في المنطق. الجزئي جزئي بأي حمل؟ بالحمل أولي، لأنه من باب حمل الشيء على نفسي، وحمل الشيء على نفسي دائما من باب الحمل الأولي. يعني مفهوم الجزئي هو مفهوم ما يمتنع صدقه على كثير، والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، لأنه الجزئي بالحمل الشائع ليس جزئي بل هو كلي. لماذا؟ لأن الجزئي مصداق من مصادق الكلي. وإن كان كذلك بالحمل الأولي، وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي كقولنا الجزئي جزئي والنسبة نسبة والربط ربط، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل كالجزئي، فإنه جزئي بالحول الأولي لأنه من باب حمل الشيء على نفسه، ولكنه كلي بالحمل. لماذا؟ لأنه إذا قلت الجزئي كلي، قضية حملية موضوعها الجزئي محمولها كلي، ويكون والحمل الشائع ما معنى أن يكون الموضوع مصداق من مصادق المحمول، ولا شك أن الجزئي مصداق من مصادق الكلي، والحمل الشائع المناط فيه هو لحاظ المصداق، والحمل الأولي هو لحاظ المفهوم ووحدة المفهوم. هذا مطلب منطقي وأتقدم. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه، أي اتجاه ثاني، أن هناك تغايرا ذاتيا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي إجمالا. ليش إجمالا؟ يقول المشهور بعد صاحب الكفاية هو أن هناك تباينا ذاتيا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، لكن صياغة ذلك التباين تصويره هنا تعددت المدارس. فهناك تصوير للمحقق النائيني درسنا وقرأنا في الحلقة الثانية، وهو أن الفرق بينهما أن المعاني الإسمية معاني إخبارية، والمعاني الحرفية معاني إيجادية. هذا قرأناه في الحلقة الثانية. هناك مسلك وتصوير لصاحب للمحقق الأصفهاني، هناك تصوير للسيد الخوري وهو التضييق والتحصير. إذا اتفقوا على التغاير الذات، لكن تصوير ذلك التغاير كيف؟ حتى من قال بمسلك النسبية تصوير تلك النسبية كيف؟ ولهذا قال إجمالا. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل تأتي، والحمد لله رب العالمين.